Yeah. Aïe. Dex be my focus. Oh, wow. 7050. Le VIP. Yeah. Cagoulé. Wow. Cagoulé. Wow. Cagoulé. Toute l'équipe. Cagoulé. Wow. Cagoulé. Wow. Cagoulé. Toute l'équipe. Cagoulé. Pow. La photo loco. Car tout ça fait rasso toho. Mais j'ai touché les styles comme Foco. Musique au flou aussi coco. 2 millions momo Tokyo. Kuba will fear and love you. Nas fait flou aussi fuck you. خرج من الحومة بوتو كاناش نيكوفا برابيس من دبي لتونيس شوف الكوليس اقرا الليريكس نينجا زديكس كلم بيليكس في البلا ما حبسنا طوى باش نبدا عايش باللبدة نشوف الخبطة كم في ستة كوتشي السبتة تيم ماكس ماكلارن موسيقى ما تقارن سلبي في زبين وانتي مش بين ناس في ملين ساعة في كمين عامل الدوين عاش في تلين حد تزير نحكي لي صاير مخي لي صاير عادي في محاين Cagoulé, wow, cagoulé, wow, cagoulé, toute l'équipe, cagoulé, pow.